السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الأحباب، قصص الأنبياء دروس وعبر، نقف على أحداث جرت في حياتهم لنستلهم منها الدروس والعبر في منهج التربية ونحن نسير في طريقنا إلى الله تعالى. وما زلنا مع قصة نبي الله الكريم يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودرس اليوم هو درس العفة، درس العفاف، درس طلب به المثل لكل الأشياء. شاب قد كملت رجولته، ولا ريب إذا كان هذا الشاب قد أوتي شطر الحسن، جميل الهيئة، قوي البنية، صاحب علم، وما بالك إذا كان الذي هيأه هو ربه جل ثناؤه. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ذكر لفظ الإحسان في حياة سيدنا يوسف أكثر من مرة لتعلم أنه من شروط تمكينك في الأرض أن تكون محسنا بينك وبين ربك، بينك وبين عباد الله تبارك وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، كن رقيبا لله تبارك وتعالى. لا تحسبن أن الأنوار قد طفئت وأن الدار قد خليت بأهلها، إنما لابد أن تعلم أن نظر الله أقرب إليك من نفسك. هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قد دعته امرأة العزيز ذات المنصب والجمال في بيتها، وهو قد أسر وغريب عن هذه البلاد، بل واتخذته امرأة العزيز عندها من الموالي، فكل الظروف قد هيئت ليوسف حاشاه أن يقع في هذا، لكنه من عصمه الله فقد نجا. نسأل الله أن يرزقنا العصمة. موقف مهيب أخوانا، هذا شاب قد كملت رجولته وامرأة في أعلى درجات الجمال والغنى، لذلك يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف. إذا ما هذه المكان؟ ما هذه النفس؟ إنها نفس المحسنين. قال الله رب العالمين: وراودته التي هو في بيتها. والواو هنا أفادت الاستمرارية، لم تكن مرة واحدة، بل ربما نظرات، ربما عبرات، ربما مغريات، لكنه ثبت. فرأت أنه لا مجال إلا أن تغلق الأبواب، وكما نقول تضع أمام الأمر الواقع. لكن سبحان الله، لو تمنى أحدنا، نسأل الله العفو والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، ودلالة المفهوم من كلامه: لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا يتمنى أحدنا أن يكون في مثل هذه المواقع، فلا تدري أتزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله العفو والعافية، لكنه معصوم، إنه نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب من باب التشديد وقالت: قراءة سمعية ويئت لك جمال. فماذا قال ذلك المحسن؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي صاحب هذه الدار، إنه لا يفلح الظالمين، ربه سبحانه وتعالى. فجمع يوسف بين كمال الإحسان وجمال الأفعال، فكان ما وصفه الكبير المتعال، وكذلك نجزي المحسنين، إنه كان من عبادنا المخلصين. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الدرس؟ هل أنا ممن يحفظ حرمات جيرانه؟ هل أنا ممن هيأت البنات حتى كانت كل بنت، نسأل الله العفو والعافية، قالت كما قالت امرأة العزيز: هيأت أو بيوت لك بلبسها ومكياجها وكلامها وحركاتها. وقد بين النبي لنا أن هناك صنفا من أهل النار لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي وأمي ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد بالمسيرة كذا وكذا. هذا حال كثير من الناس الآن. ربما إذا مات زوج أحد النساء أو طلقت أصبحت فريسة عند كثير من الشباب، بل لا يراعي حرمة الجيران أو حرمة أن هذه امرأة جارية، بل يهيأ له الأمر أنها فرصة. بل الأدهى من ذلك الآن فيما يعرف في شبكات التواصل الاجتماعي، هناك من الرجال، معاذ الله، هناك من الذكور من يهيئ زوجته لينظر إليها الناس، ممن يقيم حفلات الزفاف. وعجبت لرجل قد هنى آخر بيوم زواجه، وقد كتب في مقدمة هذا المقال: أهنئ أخي فلان بن فلان في زواجه على كلمة حرف إنجليزي. قلت: ما أحسن هذا الفعل. فلما تصفحت ما يقول وانتهيت، إذا بي قد عرض صورة العروسة الزوجة بكامل زينتها ولباس فرحها. أي تناقض؟ بل والأدهى من ذلك من يصور نفسه مع زوجته ثم ينشر ذلك على صفحته مدعيا أن هذا هو الحب الحقيقي، إذا كانت حتى وقد بدت عيناه. هذا لا يجوز في الإسلام، هذا لا يجوز في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الناس أو الرجال يرون من النساء، فإن النساء ترى من الرجال. احذر أن المرأة تشتهي ما يشتهي الرجل، فإياك أن تكون سببا، أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، أن يكون الرجل حاله كحال امرأة العزيز، تهيئ الأمر للرجال يرون نساءهم أو العكس. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأول الأمر نظرة فابتسامة فكلمة فلقاء. هذا معروف، والشيطان لا يأتيك مرة واحدة، إنما قال الله تبارك وتعالى في مسألة هذا الأمر، في مسألة الزنا، قال: ما قالش ولا تزن، إنما الله تبارك وتعالى قال لنا: ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا خطواته ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ربما يزين للواحد امرأة إن كشف عنه الغطاء رآها سبحان الله ليست امرأة، يطرق الحلال ثم يذهب إلى الحرام. من أجل ماذا؟ لأن الشيطان هيئ له. لكن الواعظ من الله تبارك وتعالى إذا سبق إلى قلبك فز، وكم من معصوم عصمه الله تبارك وتعالى. لذلك لما ترى الأحاديث سبحان الله خلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان ليس معنى ذلك أنه كافر، لا، أي ليس بمؤمن ويكون مسلم من يباشر عملية الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ترفع عنه درجة الإيمان حتى إذا تاب وعاد، وإلا أقام عليه ولي الأمر الحد. لذلك سبحان الله قلنا من تمام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حد الزنا من جنس العمل، فحده في الإسلام الزاني غير المحصن. الزاني غير المحصن لو مين أخبرنا؟ الأعزب. العزب، مش الأعزب. الأعزب لما تكتب في اللغة كده ضغط، هو عزب، والمرأة عزب، هو مش عزباء، إنما الأعزب هو تضغط، إنما هو عزب. هذا الذي لم يتزوج، وكذلك المرأة التي لم تتزوج إذا ضبطت بأربعة رجال شهود أقيم عليها الحد من ولي الأمر 100 جلدة وتغريب سنة، إن يسجن سنة كاملة مع 100 جلدة. فقال أهل العلم: فإن مات وهو يجلد أكمل، لأن هذا الجسد الذي تمتع بهذه اللذة لابد أن يذيقه أي ولي الأمر من نفس ما ذاق وتمتع. أما الزاني المحصن المتزوج عقابه إيه أو حده في الإسلام أخوانا؟ الرجم حتى الموت. هذا أمره إلى ولي الأمر، فإن لم يفعل فلا ذنب له. سبحان الله لما طرى هذا أنا أخوانا لما قرأت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طرى أن أهل العلم كالأئمة الشافعية الإمام الشافعي ومن كان في مذهبه والإمام أحمد بن حنبل ومن على مذهبه جعلوا الزنا في حليلة الجار. حليلة الجار هي إيه؟ مرات الجار، زوجة الجار أو أخته أو بنته أو حتى أمه، جعلها ب100 زنية بامرأة غيره في الجرم، وإن لم يثبت لنا حديث، ولكن هذا من باب التغليظ. لأن الله تبارك وتعالى لما بدأ بالجيران قال: والجار الجنب والصاحب بالجنب. كل الآيات والأحاديث كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فانظر إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل الظروف كل الأسباب قد هيئت له، فهو غريب عن بلاده. امرأة هي أعلى منصب في البلد، جميلة، ذات مال، ذات منصب، وقد غلقت الأبواب ولا يراه إلا الله تبارك وتعالى. وتذكرت هذه المرأة التي قال النبي في شأنها أنها كانت سبب، هذا الفعل كان سبب في تفريج كربة من كربات 3 آواهم المبيت إلى غار. حديث ابن عمر عند الإمام البخاري رضي الله عنهما أن 3 نفر من بني إسرائيل دخلوا غار ليناموا فانسد عليهم الغار، فقال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لما الإنسان أخبرنا يغلق عليه باب أو يقع في محنة، هي تتذكر مثل هذا الحديث. أنا أسأل نفسي الآن وأسألكم سؤال: لو كنت رابعهم في بماذا كنت تدعو الله تبارك وتعالى؟ كنت تدعوه تقول له ايه؟ العمل الذي تظن انه ربما يكون سببا في نجاتك من اي قرب تقع فيه. المحسن الذي بلغ درجة الإحسان، أسأل الله يرزقنا وإياكم هذه، الذي لا يرى لنفسه فعلا صالحا ليس من باب الهلاك ولكن من باب التواضع مع الله تبارك وتعالى. فأحدهم تذكر هذا الأمر، العفاف، العفة، قال: اللهم إنه كانت لابنة عم وكانت أحب النساء إلي، فجاءتني يوما في فاقة لها، فقط محتاجة، ثم قالت: إني في حاجة إلى المال. قلت لها لا حتى تمكنينني من نفسك. وما أكثر الأنذال في زمان الذي يضع هذا مقابل هذا، يا أعمل يا إما لن تأخذي. هذا خلقنا حدثت به في مثل هذه الأزمات، أن امرأة خلاص أشفقت إني عندها ثلاث بنات في بلاد الإسلام ولا تجد أي شيء أي طعام، فذهبت إلى أحد أبناء عمومتها في زمان في هذا العام حتى يعطيها طعاما راوضها عن نفسها. سبحان الله، فلما وقف منها ما يقف الرجال من النساء بكت. ما تفعل الحرة؟ والله كما قال أبو بكر، ما رضينا به في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام؟ موجود ناس دلوقت، في ناس أخذت في مثل هذه الأزمات تراوض يعمل عمل إبليس في جسمان إنس، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أخواننا أن احنا نكف نساءنا، وإن كانت امرأة لا نعرفها نكفها عن المسألة، لأن الأمر شديد. فقال فجاءتني ذات يوم لتمكنني من نفسها، فلما قعدت منها ما يقعد الرجال من النساء فكت وقالت يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقلت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إيه اللي حصل؟ ففرج الله عنه الصخر آخر، لأنه بيتعامل مع الكريم، بيتعامل مع الذي رزق الناس فطرة العفاف. أنا عاوزك الآن بنتك التي بلغت رابعة ابتدائي وثالثة ابتدائي تستحي من أبيها أن تخلع ثيابها التي ربيت على الدين. أما ما يحدث الآن من آباء فقدوا رجولتهم يخرجون بناتهم، حتى هذه الموضة في دمياط بناطيل المقطعة خرجت من بيت من أخوانا. كلما نذهب في مكان استغرب الناس من أين جاءت؟ من القمر؟ إنها من بيوت المسلمين. ما الذي سيسأل ومن الذي سيسأل عن هذا؟ هؤلاء صدروا لنا مثل هذه، ثم إذا حدثت نازلة للأمة وأين أهل؟ وأين باب الجهاد؟ وأين؟ أمة لا تنتصر على شهواتها، ليس هذا من باب جلد الذات. أمة في إحصائيات جوجل اللي الموقع هذا موقع البحث أو محرك البحث، أكبر نسبة البحث عن المواقع الإباحية هي بلادنا، ثم أفغانستان، ثم باكستان، ثلاثتها الأول بلاد الإسلامية. ليه؟ علشان يا أخواني أمة تاهت في شهواتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني بإسناد صحيح بإسناد حسن من الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأوباء التي لم تكن في أسلافهم حتى يعودوا. هنرجع عند أخواننا، المرأة تخرج يا فرحة لبسة نقاب لكنها يا ليتها مشت عالية. موجود ولا مش موجود الآن؟ في بعض النساء أخوانا ترتدي نقابا، أنا أقصد النقاب ليس الحجاب الشرعي، النقاب الذي ينقب عن العيون، وقد وضعت توكيل يونيتين للبهيات على وجهها حتى من رآها قتل، وأخرى إذا خرجت وقد أزدلت ثيابها قد وصف الثياب أكثر من أن تكون عارية. يرضي من هذا؟ من أي بيت خرجت؟ ومن تحت أي زوج اشترى هذا الثياب؟ مين أخوان؟ ضع يدك على الداء، وليس هذا من باب جلد الذات. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الدواء ويصف الداء ليعالج صلى الله عليه وسلم. ألا يستغرب الأمراض العضوية الجسدية لما يذهب أحدنا إلى الطبيب يسمع ويطيع دون نقاش، خذ الدواء في المعاد لا تأخذ كذا، وربما يكون هذا الدواء فيه سم له فربما كثير من الناس لا يقرأ التعليمات. فلماذا إذا جاءنا النص من عند رب الأرض والسماوات تفذلك واعترض وتوقف؟ لا لا لا، ده كمان ده كان زمان، ده احنا عصر التكنولوجيا. ليه خانية؟ ما الذي أدى بهذه الأمة إلى هذا؟ هذا سلاح أعدائنا الآن، هذه الأفلام الإباحية التي ينفق عليها المليارات تبث لشباب المسلمين مجانا. هو يعني المجانا ده هيعود عليه بخسارة؟ لا، هو يريد قلبك، هو عايز قلبك انت، مش عاوز حاجة، مش عايز مال. قال الله الكبير المتعال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بينفق المليارات، الممثل ده والممثلة دي هيعود عليه ايه؟ ياخذ أمواله حق التنفيذ. طب الشركات المنتجة دي سياسات دول. أقصد الأفلام الإباحية، ناهيك عن الأفلام الرومانسية غيرها غيرها، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فانظر أخوانا إلى أدب القرآن، وهذا هو الدرس الثاني من هذه الآية. أدب القرآن، يقول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها، لم يذكر اسمها ولم ينسب إليها لا اسما ولا لقبا. ليه؟ من باب الأدب والستر. استر، إن رأيت حتى مبتلى استر. انظر إلى تعامل القرآن، كلام الرحمن حتى مع المنافقين، ومنهم في سورة التوبة لما يتكلم الله تبارك وتعالى لنبيه عن بعض أفعال المنافقين، يقول: ومنهم، لم يذكر لا في القرآن، حتى أن النبي لما أصر إلى حذيفة أسماء المنافقين أمره أن لا يخبر أحد. وقول الله رب العالمين: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أي أدب؟ إنما الآن لو حد عرف إن واحد زل زل، واحدة سقطت سقطة منشورات، وده يقول لي ده وده رقم من فلانة لو أنت عاوزه، ودي رقم فلان لو أنت عاوزه، شوف الشيخ فلان، شوف الأستاذ فلان. ليه يا إخوانا؟ لا تكن للشيطان عونا على اخيك، استر كما كان يفعل النبي مع اصحابه لما جاءه معي الذي اعترف. فيقول النبي لاصحابه: قوموا، ابيه جنون، ده عنده جنون. النبي صلى الله عليه وسلم له وحي ياتيه، لكن يريد ان يعلم الناس كيف تتعامل مع المخالف المسلم او الذي وقع في كبيره. نحن اهل السنه لا نكفر واحدا من اهل القبله بكبيره دون الشرك، انما الخوارج والدواعش لو عملت بس انت لو حالي دانك يبقى انت عندهم ايه؟ يكفرون حتى بالصغار. والمرجئه قال لك عادي، اذني واسرق، نسال الله العفو والعافيه، طالما انت موحد خلاص. لا، نحن امه وسط، لا نكفر بكبيره ولا نرفع احدا الصغيرة، بل لابد من توبة. انظر إلى التعامل النبوي، ماعي يأتيه ماعي مرة وثاني مع اعتراف، ثم يقول النبي لأحد أصحابه: قوموا فشموا في فمه أبيه خمر أم سكر. بعد الجنون هو عنده السكر، ثم يأتيه ماعز فيقام عليه الحد، ثم يقول النبي بالتوبة فيتوب ماعز، ولكن لابد له من الحد. هذه المرأة التي جاءت وقد اعترفت أنها حملت من الزنا، هل أحد من الذين يبحث في السنة أو أحد أخبرت أنت اسمها يا أخوان؟ حدش يعرف، الصحابة يعرفوش اسمها، عارفين اسمها لكنهم كانوا أهل ستر، استر على نفسهم. لما شيخ محمد دلوقتي لو واحد وقع في مصيبه ريدي فيسبوك بس، ممكن يبعت له لقناه اليو تي في ولا الام بي سي: الشيخ فلان ده قال وعمل. بل من اهل بيته او من جيرانه من يعينه الشيطان عليه، صح ولا لا يا اخوانا؟ ده مش من اخلاق الاسلام. بل العجب انه ربما يؤكل او ياكل معك احدهم وهو من خلفك يكتب ينص يبلغ يطعن يقدح. هو ده اللي عامل الشيخ، هو ده ابو ده عم ده في المسجد ده بيساوي اول الناس يا عم. ده السنين دول اكتر ناس بتوع ستات يا عم. انت عارف الكلام ده اخواننا قيل من قبل فكفر الله قائلا. تخيل قال الله تبارك وتعالى لما قال بعض المنافقين في الصحابة رضي الله عنهم جاء قراءنا دعوا القرآن أشبعنا بطونا وأشبعنا عند اللقاء، فأنزل الله القرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولئن سألتهم سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كلنا بنهزر، لا مرة واحد بده، مرة واحد شيخ، مرة واحدة منتقبة، مرة قذف المحصنة. يا ويل من يقذف محصنة، نسأل الله العفو والعافية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أي يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم. مين اللي بيقول الكلام ده أخوانا؟ الله تبارك وتعالى استهزاء. يقول لك أصل السنين دول يا أخي بتوع عرفات. مين أدراك؟ والله أخوانا لله كما كان يوسف أمان لأهل مصر في زمانه، فمن صار على ضرب محمد وأخوانه من الأنبياء من علمائنا هم أمان لمصر إلى يوم القيامة. علماؤنا هم أمان، أهل الإحسان هم أمان، تقواك أنت لله في بلدك أمان. قال الله كما الكبير المنان سبحانه وتعالى وقال وإذ قال الله مفصول في الأنفال وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. استهزاء. فقال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفارك ده أمان، توبتك دي أمان. أنت لما تتجنب الحرام أمان لبلدك، أمان لبيتك، لما تقوم في جوف الليل تتضرع إلى الله أمان لك ولأولادك. مش ربنا يقول لك في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش تقوى الله إن أنت تعف نظرك عن نساء الناس وتعف فرجك عن نساء الناس لأنه كما تدين تنام؟ ده أكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي والعقوق. فصل أهل العلم البغي على أنه الظلم والزنا. يا هاتكا ستر الرجال وتابعا طرق الضلال فأنت غير مقرب. إن كنت تزني في غير بيتك بألفي درهم فإن في بيتك الأبعد يزنى بربع الدرهم دقة بدقة. ولو زدت لزاد السقف. خرج رجل من بيته وترك زوجته فتحسس امرأة في السوق، فلما رجع قالت له زوجته أصنعت شيئا؟ قال أغضبت الله فيه. قال ما فعلت شيئا. قالت اصدقني. قال ما فعلت إلا أن تحسست امرأة. قالت جاءني الرطب، قل جاءني السقى الذي يحمل الماء ليصب الماء فتحسس جسدي ولو زدت. فقالت له هذه دقة بدقة ولو زدت لزال السقى. أسأل الله لنا لكم العفو والعافية. وللحديث بقية في قصة نبي الله يوسف. أسأل الله أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإحسان والإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.